نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع فلا شفعة الإيجار. لما ذكر رحمه الله تعريف الشفعة ذكر بعد ذلك ما هي الأشياء التي تصح فيها الشفعة، لذا قال رحمه الله: وتثبت أي الشفعة إذا توفرت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول قال لشريك، فإذا لم يكن بينك وبين غيرك شراكة في أي شيء فلا يحق لك أن تشفع. مثال ذلك: لو رأيت رجلا يريد أن يبيع سيارته وهو زميل لك، وأراد أن يشتريها شخص ب20,000 ريال، ليس لك الحق في أن تقول أنا أشفع وأولى بالشراء منه لعدم وجود بينك وبينه شراكة. والشرط الثاني قال في أرض، وعليه لا تصح الشفعة في المنقولات من الجواهر والسيارات والعطورات، حتى لو كان بينك، حتى ولو كنت شريكا فيها مع آخر. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود يعني وصرفت الطرق قالوا فالحدود والطرق لا تكون إلا في الأراضي. مثال ذلك: لو اشتريت أنت وزميلك جهاز كمبيوتر، فأراد زميلك أن يبيع نصيبه لجاره، على قول المصنف رحمه الله لا يصح، على قول المصنف رحمه الله لا تصح الشفعة إذا أردت أن تشتري أنت نصيب الشريك ويكون الجهاز الكمبيوتر خاصا لك. والقول الثاني أن الشركة أن الشفعة تصح من الشريك في المنقولات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الشفعة في كل شيء، رواه الطحاوي. ولأن الحكمة في الشفعة إزالة الضرر، فقد يكون المشتري لنصيب شريكك مؤذيا، فمن دفع الضرر أن الإسلام أباح لك أن تشفع وتشتري نصيب شريكك. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والشرط الثالث قال تجب قسمتها، يعني من شرط الأرض التي تثبت الشفعة فيها أن هذه الأرض تجب قسمتها، أي قسمة إجبار. فالقسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة إجبار وهي في الأراضي الواسعة التي يمكن أن تقسم بلا ضرر ولا دفع عوض. مثال ذلك لو في أرض واسعة أنت وعمك وأراد عمك أن يبيع سهمه فامتنعته، فإذا تقدم للمحكمة فيتقدم للقاضي وطلب عمك أن يقسم نصيبه من نصيبك يجبرك القاضي على ذلك. فعلى قول المصنف رحمه الله اشترط لصحة الشفعة أن تكون في أرض تجب قسمتها، قسمة إجبار. والقسم الثاني قسمة اختيار، وهي فيما إذا لم يتوفر الشرطان وهما الضرر أو دفع قيمة. مثال ذلك لو أن اثنين شريكان في دكان عرضه متران في مترين وقال شريكك أنا أريد قسمة نصيبي فيكون لك متر وأنا لي متر، وهنا فيه ضرر لأنه سيصبح الدكان لا يستطيع الناس يدخلون فيه، وكذا البضاعة لا يدخلون فيه مع البضاعة. فعلى قول المصنف رحمه الله لو أراد شريكك وهو خالك أن يبيع سهمه لآخر، فلو باع خالك سهمه لآخر وأردت أن تشفع وتنتزع ملك المشتري، على قول المصنف رحمه الله لا تصح الشفعة، لأن القسمة هنا ليست قسمة إجبار وإنما قسمة تراضي، فلا يمكن أن يقسم الدكان إلا تراضي الاثنان. والقول الثاني أن القسمة أن الشفعة تثبت حتى في قسمة التراضي، يعني في الدور الصغيرة وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء، ولا الحكمة من الشفعة رفع الضرر عن الشريك، فقد يأتي مشتري ثالث يضر به. ولأن مستند ما ذهب إليه المصنف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشفعة في الفناء، لكن الحديث لا يصح، وقال الفناء واسع، أما الشيء الضيق، أما ما كان فيه قسمة اختيار لا يصح لأنه صغير. فتبين مما سبق أن الشفعة تصح في الأراضي والمنقولات، وتصح في الأراضي التي تقسم قسمة إجبار أو قسمة تراضي، ويكون الشرط الوحيد هو الشركة. ولما بين رحمه الله شروط ثبوت الشفعة كأنه يقول الآن يصح لك أن تشتري نصيب، فكان يقول الآن، فكان المصنف رحمه الله يقول لك الآن يصح لك أن تنتزع نصيب المشتري، فلو انتزعته هذا الذي اشتريته من الأراضي على قول المصنف ما الذي يدخل في البيع بعد أن شفعت؟ قال ويتبعها، أي ويتبع ما يترتب على ثبوت الشفعة، البناء، الغراس. والمراد بالغراس يعني الأشجار الطويلة المغروس فيها، المغروسة في الأرض، مثل النخيل وشجرة التين والزيتون وغير ذلك. قال والبناء، أي كل بناء في الأرض التي ثبتت الشفعة لك فيها من الأبنية تكون ضمن الشراء. واستثنى رحمه الله أمرين لا تكون لك أيها الشفيع. قال لا الثمرة، فلو اشتريت نخلا، فلو شفعت في أرض فيها نخل وعلى رؤوس النخل الرطب لا يدخل في الشفعة، لأنها بيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ابتاع ثمرا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع. لأن البائع يتطلع إلى خروج هذه الثمرة، فتطيبا لخاطره نجعلها له. قال والزرع، يعني الزرع الصغير كالفجل والجزر والنعناع، هذا أيضا لا تدخل في ما اشتريته من من انتزعته من نصيب المشتري من الشريك. ولما بين رحمه الله أن شروط الشفعة ثلاثة شروط: الشراكة، أرض تجب قسمتها، قال فلا شفعة الإيجار، لأنه لا ينطبق عليه الشرط الأول وهو الشريك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شيء، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فالجار ما بينك وبينه قد وقع، يعني بين بينكما جدار مثلا، هذا ملك لك وهذا ملكك، ذاك ملكه وهذا ملكك، فلا شفعة. وتحرير المسألة ما يلي: أولا، إذا ميز ملك الجار والحقوق فعرف ما الذي لك وما له، فلا شفعة باتفاق العلماء للجار في الجار. مثال ذلك: إذا عندك بيت وله سور وجارك له وجارك عنده بيت وله سور، ومتميز ملكك من ملكه، والشرط الثاني تميزت الحقوق يعني المنافع في موقف سيارتك لك وموقف سيارته وموقف سيارته لك له، فلا شفعة. فلو أراد جارك أن يبيع بيته بمليون ريال، فلو باع جارك بيته بمليون ريال وتقدمت للقاضي تريد انتزاع حصة الشريك من المشتري، لا يحكم لك بذلك، لأنك لست شريكا له لا في الملك ولا في الحقوق يعني المنافع، فله أن يبيع من شاء بما شاء. ثانيا، إذا تميز ملكك عن ملكه ولم تتميز الحقوق مثل الطريق بينك وبينه أو مواقف السيارات، على قول المصنف رحمه الله فلا شفعة. لأن مشروط الشفعة عنده الشراكة، وقصر الشراكة على الملك فقط. والقول الثاني إذا تميز ملكك عن ملكه وبقي المنافع والحقوق وبقيت الحقوق مشتركة شراكة بينك وبينه تصح الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار وحق بسقبه أي بقربه، يعني هو حق من غيره. مثال ذلك لو تسكن في عمارة من دورين، لك دور ولآخر دور، لكن المواقف تحت مشتركة، تكفي لكل لك يكفي لك موقفا لسيارتين وله لسيارتين، فأراد الشريك الذي في المواقف أن يبيع الموقفين المبنى الدار الحكومية الذي أمام العمارة، فلك أن تنتزع ذلك الحق من الدار الحكومية للحديث السالف الجار وحق بسقبه. وثالثا إذا كان بينك وبين جارك شراكة في الملك وفي الحقوق في أرض تجب قسمتها، لك الشفعة على التفصيل السابق الذي ذكر في أول المسألة. ورابعا إذا كان في أرض لا تجب قسمتها، على القول المصنف لا تصح، وعلى القول الراجح تصح. ولما بين رحمه الله ما الذي تثبت فيه الشفعة، ذكر رحمه الله متى زمن الشفعة الذي يمكن أن تشفع فيه ثم تزول عنك الشفعة إن لم تفعله. قال وهي أي طلب الشفعة، وهي أي الشفعة في طلبها، وهي أي الشفعة في طلبها على الفور وقت علمه. فإذا علمت أن شريكك سيبيع نصيبه على شخص أسترالي، فإذا لم تقول وقت العلم أنا أشفع وأنتزع نصيب الأسترالي، على قول المصنف إذا تأخرت لا تصح الشفعة، وإنما على الفور من حين سماع الخبر. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، يعني زمنها يسير، لكن الحديث ضعيف. قال فإن لم يطلبها أي الشريك الأول إذن، أي بعد أن علمها مباشرة بلا عذر، مثل كان في الليل أو كان مريضا ونحو ذلك، قال بطلت، يعني الشفعة للحديث السابق. والقول الثاني أنها على التراخي، فلو ننتظر يوم ويومين وثلاثة على حسب العرف في ذلك. وإلى هذا القول ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. طيب يا يوسف كندو، يوسف كندو تسمعني يوسف؟ طيب يمكن هو ما عنده. طيب أحمد النهاري، نعم أحمد النهاري. طيب بسألك الحين، لو أنت علي يحيى اشتركت في مصنع بلوك، تمام، وأتاك شخص ألماني وقال أنا أريد يا أحمد نهاري أبيع حصتي على أن أريد أن أشتري حصتك من الشراكة. هل يصح ولا ما يصح؟ أين يصح يا شيخ؟ على قول المصنف يصح ولا لا؟ على قول المصنف نعم، لأنها أرض واسعة. مصنع بلوك، مصنع يبيع لك الآلات ويبيع لك. نعم. نعم يا عبد الغفور حميسي. هو يا شيخ يبيع المصنع أو يريد المصنع يبيع الآلات التي فيه؟ المصنع، الآلات المصنع. يعني يطلعك، يبغى يطلعك الألماني ويحل محلك. نعم شيخ، على قول المصنف لا تصح. لا صح ليه؟ قول المصنف لا تصح شبعة. إيه ليه؟ لأنها ليست أرض. صحيح، لأنها منقولة الآن. طيب يا سلمان، سلمان بسألك وقل صح غلط. أنت انتبهت للسؤال زين؟ أنا عارف أنك منتبه. تصح ولا ما تصح؟ لا ما قلت كذا، لأنك تقول أيوة. طيب ياسر وش تقول؟ يصح يا شيخنا الألباني أن الألماني يأخذ نصيب أحمد النهاري، ما في إشكال. على قول المصنف يصح ولا لا؟ عطنا المصنف وبعدين إحنا نشوف الراجح. يصح الألماني يأخذ نصيب أحمد النهاري. ليه؟ يشتري هذا. أنا الحين ما يشوفها، الحين مجرد شراء. يشوفها بعدين. نعم يا حمزة سوداني. يصلح ولا ما يصلح حمزة؟ نعم يا محمد عبود. أقول المصنف لا يصح، لأن لابد من منازعة. كيف منازعة يعني؟ يعني يمتنع ثم يذهب إلى القاضي. كيف يمتنع يعني؟ يعني ما يمتنع أن يعطيه حصة فهمتنا شلون؟ لا ما تملا مو كذا. نعم علي يحيى. احجزي تام الصباح بكرة. ها؟ كيف؟ كيف؟ الأخ أحمد أتخذ يبيع حصته للألماني ولا تصح لي شفعة في هذا على قول المصنف لأنه ليست أرض. لا احنا أصلا إلى الآن احنا قلت أنا يريد أحمد نهاري يبيع الألماني، ما تم البيع. أيوه حنا البيع وشو؟ استحقاق انتزاع حصة الشريك الجديد يعني ممن انتقلت إليه. فحين ما بعد صار شيء. قول في السؤال تقول يفروض تقول يعني تجاوب تقول إذا باع أحمد نهاري على الألماني يصح للشيخ علي يحيى أن ينتزع نصيب الألماني ويكون له، تمام. طيب الحين خلصنا من الصيغة حتى القاضي أو شيء جت عند القاضي يقول الحين يا أحمد نهاري بعت ألماني ولا ما بعت؟ يقول ما بعت. يقول ما بعت خلاص مشوا، ما زال أحمد نهاري شريكا لعلي يحيى. وإذا جاء القاضي سأله قال يا أحمد نهاري أنت بعت على الألماني هذا الموجود؟ قال ماي نعم بعت، تفضل هذا الصك. نيجي نقول يا علي يحيى يلا عطنا دعوة كشية، فيقول والله نصيب أحمد النهاري باع سهمه على واحد آخر وأنا أطلب الشفعة في نصيبه، في نصيب الألماني هذا بالثمن الذي بيعت به، باع بمليون أنا أشتريها من الألماني بمليون. والأحمد نهاري خلاص طلعنا مشى، اللي طلع الألماني، فيصير الدعوة من علي يحيى مع الألماني، تمام؟ أيوة، فيطلع الألماني، فينقول له خلاص أنت جيت من الألماني ارجع، مالك شيء لأن فيه شريك واشترى النصيب، هو يريد أن تمام. فلو صار الألماني هذا فقيه حنبلي قال نعم أنا اشتريت نصيب أحمد نهاري، لكن عندكم في المذهب الحنبلي الشركة ما يقدر يشفع علي يحيى إلا في أرض تجب قسمتها، وهذه مي بأرض، هذه مصنع آلات ومكاين وسيارات تمام عرفت. أيوة. والقول الراجح أنه يصح أنه يشفع. شوف هنا الضرر متحقق، علي يحيى وأحمد نهاري طلاب علم مع بعض، فيأتي شخص بعيد عنه وطباعه وكل شيء يريد أن يدخل معه في المصنع يقول خاف يخرب المصنع، فالمقصود من الشركة دفع الضرر عن الشريك تمام، حتى يتبين لكم رجحان القول بأن الشركة بأن الشفعة تصح في المنقولات وفي الأرض التي لا تقسم من باب أولى. إذا كان في الأرض الكبيرة التي خلاص يأتي الألماني يشتريها ويزرع وأنا بينه وبينه جدار بعيد وبعيد، الأولى منها نوية في نفس المصنع يداوم، وأولى منها أيضا دكان صغير يجلس جنبي في دفع الضرر في رفع الضرر صح؟ طيب يا أحمد باسم، معي أحمد باسم؟ طيب أعطني مثال على قول المصنف تصح تصح شفعة الجار. قول المصنف أيوة. المصنف يشترط ثلاث شروط في شراكة في أرض وقسمة، يعني مثلا لو أنا وجاري شريك. لا لا أنت فهمت سؤالي، بس أبغى تختصر لي بعدين أقول لك مثال. عطني صورة تصح عند المؤلف أنك تشفع أنت لو جاء أحد اشترى نصيب جارك. لا لا لا لا بس عطني بدون مثال، عطني بس كذا. نعم يا صهيب، صهيب الحصين. ها ها كيف انا وشريكي ساكن في صراحه مساحه 100,000. لا لا تعطني مثال، عطني صوره بس، قل لي اذا كان كذا كذا. اذا كانت الارض واسعه وراء واحد بريء نصيبه. طيب طيب نعم ابو بكر صفاني. نعم يلا جاوبني. مثلا لو جاري يعني اشترك معك عم واسع وعرض علي 100 حصته. ها ايش حصته ايش؟ الشريك يعني الشريكان في ارض واسع. ايوه خلاص خلاص طيب كلامك صح، بس لو تقول في ارض تجب قسمتها. طيب ياسر قل ايه لا، هل يشترط هذا الشرط الجار حتى يكون كذا شرط الجار؟ ها؟ لابد يكون شريك. هل اشترط الجار ولا قال إيه لا؟ لا ما اشترط يكون جار. ما علينا من الجار، يعني بس متى تصير لو صار شريكك جار بكيفه، جار أو مو جار كله سوا. عرفت؟ يعني الجار وغير الجار في أرض تجب قسمتها سوا. صح؟ ايوه. طيب يا سيد أسامة. نعم شيخ. عطني صورة ثانية يصح الجار ان يشفع الجار، اي ان يشفع لجاره. يعني إذا كان الشركة جيران. أنا عارف. كان الشركة جيران. نعم. وإذا باع الجار لواحد الجار آخر إيش حياخذ الحق؟ أنا متأكد إنك ما سمعت الدرس. طيب محمد عبود. سمي شيخ. عطني صورة ثانية يصح إنك تشفع أنت لجارك لو باع نصيبه. أنا قول المصنف لا يصح للجار مطلقا. أيوة. الراجح يصح. بس لا خلاص عطني مؤلف لا عطني مؤلف بس يعني على قول المصنف ما تصح الجار يشفع أبدا. وإذا كانت الأرض واسعة وإذا كانت أرض وإذا كانت أرض تجب قسمتها هذا جار وغيره سوى ما مهم أنا جار ولا مو بجار. تمام. طيب يا عبد المجيد أنت لو أنت في سكن الجامعة تمام والغرفة التي بجانبك يريد أن يسكن فيها أحد فتقدمت دعوة عند الجامعة تقول أنا أحق بهذه الغرفة أريد أن أشفع فيها على على على القول الراجح يصلح. أيوة على القول الراجح يصلح. تمام تمام. إيش تقول لي سلمان؟ إيش خالي ما في شفعة. ليه ما في شفعة على القول الراجح أبغى. ما في شفعة يعني كل واحد له شركة ما هي ملكة أصلا. أيوة ما هي ملكة هذه واحدة مين ملكة. ثاني شيء إيش وش مين ملكة. طيب ليش أجل ساكن فيها بأي صفة؟ صفة ما هي بإجارة لكن وش يعني لن يكمل دراسة يعني يفش يعني وش نسميه في الفقه؟ هبة. هبة مؤقتة. أي هبة مؤقتة نعطيك إياها منحة مؤقتة هبة أهب لك هذا المنفعة أهب لك هذه المنفعة 4 سنين. مثل لو واحد قال لك أنا هبلك موقف السيارات حق بيتي اجلس فيه 2 سنين إني أتزوج ولدي بعدين رح لأن ولدي مسافر إذا جاء لا تسكن لا توقف موقف. هذه هبة. أيوة. فهمت عبد المجيد ما تصلح الصفعة فيها لأنك ما تملكها. تمام. وبناء عليه يا صهيب السوداني صهيب عز الدين. طيب يا عاتي. نعم أحسن الله إليك. لو أنت مستأجر شقة وجاء شريكك بيطلع جارك بيطلع وتبغى تتوسع أنت وجاب بيجي واحد مستأجر وتقول لا أنا حق بها صح كلامك ولا لا؟ لا غير صحيح. ليه؟ الانقسام أولا لأني غير مالك وشيء ثاني الانقسام المنافع لكل واحد منفعة مستقلة. لا لأنك لأنها الشفعة في البيع بس وأنت مستأجر عرفت؟ ما تصح في الإجارة في البيع بس لأن ترتب عليه أحكام البيع لأنك تبغى تشتري. طيب يا أبو عبد القادر اسمك كذا أبو عبد القادر يا شيخ ولا؟ نعم يا شيخ أحسن الله عليكم. هذه الكنية عمران الشحل. أي بس أبقى يكفي أنا بن مالك يقول واسمًا أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إن سواه صاحبة. فعلى قول مالك ما تحط أبو القادر تحط عمران أبو عبد القادر الشحي كذا. يلا طيب ما في مشكلة الأمر سهل. طيب أعطني مثال الشفعة ما تصح على قول الجمهور. طبعا هم مختلفين في قول مالك وأخيرا ذا الاسم إشارة يرجع لوين هل كون على لقب ولا الاسم الأمر بس مو بهذا وقته بس عشان على المكان عامة. جزاكم الله خير نكون جعلنا عند حسن ظنكم بنا. آمين بك. باحث عن الجمهور يا شيخ اللي وخرها بن مالك مو أنا. طيب يا طيب يا حمزة السوداني. حمزة السوداني ظهر غايب. نعم نعم موجود الشيخ. نعم نعم موجود الشيخ. موجود. طيب موجود أيوة لأن أظن بكرة عقد نكاحك عشان كذا ما أنت مركز. لا مركز الشيخ. أيوة بس صح كلامي؟ لا إن شاء الله مركز بإذن الله. صحيح علاقة غدا؟ نعم. طيب الله يوفقك لأنك ما أنت مركز معي. طيب يلا عطني مثال. الشفعة عند الجمهور ما تصح. طيب إذا كنت أنا وأخي شريكان في أرض وقسمت الحدود بيننا. أيوة طيب صحيح. بس بسألك وجاوبني. المثال يقول فإذا وقعت الحدود، إيش معنى الحدود؟ الحدود يعني الأطراف الأركان. لا يعني الحد اللي بينك وبينه صح؟ مثل سور، هذا اللي هو الشرط الأول اللي قلنا الملك. نعم. وصرفت الطرق وشو؟ المنافع. عن طريقك من هنا يبين ترى أنت سيارتك توقفها هنا وسرتها هنا، خلاص ما في شفعة. فهمت؟ فإذا اختل أحد الأمرين لا فيه شفعة. طيب اللي أحد عنده سؤال؟ في أسئلة إيش؟ في أسئلة؟ يقول هل يحق للجار أن يطالب؟ ترى بعض الأسئلة أنا بسألكم إياها الحين مو بنا. يقول هل يحق للجار أن يطالب بحقية شراء أرض التي تشترك في الحدود مع منزله رفضا أن يأخذها شخص آخر مع ابن الأرض ليس فيها شركاء ملك تام لصاحبها؟ إيش تقول يا عبد القادر؟ إيش تقول؟ إذا فيها الحدود لا، إذا كل جار له هو. قل أنت قل لي لا لا لا، أول شيء جاوب قل لي صح ولا ما صح؟ لا يصح. الحمد لله. ليش ما يصح؟ تكون أصبر. لأن كل جار منفرد عن حقوقه له وحفاظه. إيه لأن ما هو شريك، ما هو شريك. طيب يا أخ خالد الجميعي يقول هل تثبت الشفعة في شركات المنافع كشركة العنان؟ لا تثبت تكون في الأرض، تثبت في المنطلق القول المسمى. والقول الثاني تثبت الشفعة في شمال العنان. تجاوب أنت ما تعرف. نعم ياسر أيوه هي عنان. أيوه نعم ياسر شمال العنان. عنان يعني بأبدانهما، الشركة بأبدانهما وما ربح الدنيمة وماليهما. أيوة ثنتين بدن ومال. أيوة هذا طبعا ما فيها شوف عالة، ما فيها شوف عالة إنه خلاص إذا ذهب الشريك خلاص الشريك يصير حق الحال يعني. أيوة ما فيها بيع وشراء. طيب تمام. يقول درس اليوم في تقطيع كثير ها؟ يقول هل تصح الشفعة إذا كانوا شركاء أكثر من اثنين؟ إيه لو ألف مدام فيه لو له ريال من مليون خلاص شريكه، فله الحق أن ينتزع أي أحد يبغى يدخل في الشركة. لو بريال هذا يستطيع أن ينازع أي واحد يبغى يدخل هنا. طيب يلا نأخذ البلو. نعم. طيب تعطونا البلو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. طيب تم خلاص بس لين حديث واحد يوم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. نعم. صلّى رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. نعم. وعن سعيد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ولا ما ينصرف وعن أبي قابل الناس والناس على صفوفهم يعظهم ويأمرهم بالصلاة على النبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل الفجر شيئا فإذا رجع لمنزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. يقول نعم هذا وخر اللي يتكلم. طيب نعم أعطونا البلوغ. لا تسك الباب يا شيخ حسين. الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان مشروعية الصلاة النافلة في البيت بعد صلاة العيد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله كان المسلم لا يصلي قبل العيد شيئا يدل على أن يدل على أنه لا تشرع النافلة قبل صلاة العيد. والمسألة الثانية قوله شيئا يدل على أن الإمام يبدأ في صلاة العيد من غير احتياج إلى تحية المسجد حتى ولو كان في المسجد. والمسألة الثالثة قوله فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين يدل على مشروعية صلاة ركعتين بعد صلاة العيد في المنزل. أما في مصلى العيد فلا يصلي لحديث ابن عباس السابق الذي خرجه السبعة لم يصلي قبلها ولا بعدها. والمسألة الرابعة قوله صلى ركعتين في خرج عن المنزل صلى ركعتين يدل على أن أيام الفرح لا تمنع من العبادة لا تمنع من الغفلة عن العبادة. ومن باب أولى عدم خلط المعصية بعد الطاعة بصلاة العيد. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كان المسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب صلاة العيدين لبيان أنه لا ينصب في مصلى العيد منبرا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان المسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى يدل على أن مكان صلاة العيد هو في المصلى هو المصلى وليس المسجد. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى يدل على أنه لا يستثنى أي مسجد في الصلاة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة 1000 صلاة ويتضاعف فيه الصلاة 1000 صلاة وخرج إلى الصحراء. فدل على أن الصلاة في الخلاء أفضل من الصلاة العيد في المسجد النبوي وكذا في المسجد الحرام إلا إذا كان لعذر مثل برد أو مطر ونحو ذلك في المسجد النبوي والمسجد الحرام أو في غيرهما. والمسألة الثالثة قوله وأول شيء يبدأ به الصلاة يدل على أن صلاة العيد عكس الجمعة فالصلاة أولا ثم بعد ذلك الموعظة. والمسألة الرابعة قل فأول شيء يبدأ به الصلاة يدل على أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد. والمسألة الخامسة قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس يدل على أن السنة في العيد وكذا في غيره يدل على السنة للإمام في العيد وغيره أن يستقبل المصلين ويستدبر القبلة. والمسألة السادسة قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس يدل على توسط الإمام للمصلين فيقوم مقابل الناس يعني جميعا. والمسألة السابعة قوله فيقوم مقابل الناس يدل على أن السنة للواعظ والخطيب للخطيب المنبر والواعظ ألا يتحرك في المشي يمنى ويسرى وإنما يثبت. والمسألة الثامنة قوله والناس على صفوفهم يدل على أنه حين سماع الخطبة لا يتحلق الناس وأن يبقون في أمكنتهم كما هي بعد الصلاة. وأما حديث أن الصحابة كانوا يتحلقون حلقا إذا خطبوا وسلم فضعيف. والمسألة التاسعة قوله فيعظهم ويأمرهم يدل على أن يدل على بيان موضوع خطبة الجمعة يدل على بيان موضوع خطبة العيد وهو الموعظة وبيان وتذكير الناس بأوامر الله. والمسألة العاشرة يدل على أن وعظ الناس وتذكيرهم بأوامر الله في أيام الفرح كالعيد أو في الزواجات والمناسبات الاجتماعية أمر مشروع. فمن قال لا تفسد علينا أيام فرحنا نقول مسلم كان يعظ الناس أيام فرحهم. والمسألة الحادية عشرة قال ثم يقوم مقابل الناس يدل على أن الإمام يوم العيد في المصلى لا يقوم على منبر. لذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب خروج الإمام إلى المصلى بلا منبر. والمسألة الثانية عشرة قول الناس على صفوفهم يدل على انتظام الصحابة رضي الله عنهم حال سماع المواعظ وإصغائهم لما يقال، مع أنه قال إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على صحابه أجمعين. نعم يا سلمان، أعطنا شيء من الحديثين ما قلنا. أستغفرك يا رب وأتوب إليك يا الله. الشيخ في قوله فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين عموم على ثوب الأداء النافلة في المنزل لأنه أدعى الإخلاص. صحيح. في هذا جمع بين الحديث وحديث لم يصلي قبلها ولا بعدها، لأن ابن عباس قد يكون ما رأى النبي بعد ايوه تمام بعد الصلاة يصلي لأنه صلى في بيته. تمام. طيب عبد العلي معطنا فائدة. ها؟ الشيخ ما عندي. ما عندك؟ طيب يا نبوي عطنا مثلا خلك زي السيد محبة محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذا عطنا شيء. ان البدع حين بالظاهر في الايام هذه كل ما يروح يصلي ركعتين لو يقول هذا التقرب لله عز وجل، فايز يدخل في البدع يعني. ايش البدع هي ايش؟ في الايام هذه اللي قبل العيد يروح الرجال يصلي ركعتين يقول هذا التقرب لله كذا، هذه بدعة المفروض ما يصلي. أنا ما أعرف حد يصلي في العيد تتنفل قبل العيد، ما أعرف. طيب يا عبود عطنا. ما عندي شيء. علي يحيى. نعم يا شيخ، أن السنة في هذا الحديث وفي الحديث وفي الأحاديث السابقة تثبت أن السنة في اتباع فعل الرسول وليس فقط في قوله. فلم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء في عدم الصلاة، وإنما كان الصحابة كل هذه الأحاديث اللي سبقت عن فعل الرسول فقط. السنة أيضا في فعل الرسول وفي قوله. إيه بس الصلاة هو قال صلوا كما رأيتم أصلي، العيد وغيرها، لكن فيها لكن في أفعاله ما هي على الإطلاق، في أفعاله إذا لم يبين أنها خاصة به ما ليست لنا. إذا يعني يلبس ثوب عمامة كذا، يلبس عمامة، يلبس إزار رداء، هذا فعل، ولا نقول هذا من السنة، هذا فعل عادة ليس عبادة. تمام. وفي الحج قال لتأخذوا عني مناسككم، فمرنا باتباعه هنا حتى بالفعل، وفي الصلاة حتى بالفعل. صلى الله عليه محمد. يقول ما معنى اسم الله عز وجل المحيط، وهل صفة الإحاطة صفة ذاتية أم فعل؟ صفة ذاتية، معنى محيط يعني الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، كان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. يقول ما رأيكم بالاشتغال بعلم الجرح والتعديل وقد حن رأينا تحضر الدرس وتحفظ البلوغ والزاد حتى تصير عالم كبير مثل طلاب العلم الموجودين في الدرس؟ ما شاء الله، كل واحد حافظ نفسه ويحفظ كتب العلماء ويغتنم عمره لا يزول عنه في أشياء أهم. يعني شوف ما شاء الله الحين في الدرس في صغار وفي ناس ما أخذوا فقه أصلا ولا أخذوا حديث، ما شاء الله يجارون من هو أعلى مستواهم. واحد حفظ لسانه وتوجه للعلم الله يوفقه، إذا كان قلبه مظلم في بيان أحوال الناس وغير هذا خطأ التي في غنى عنها. نعم. أم أعطونا الجرمية؟ إيش كيف؟ نعم. نعم أعطونا البلوغ. أعطونا الجرمية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو قولك يا رجلا ويا عبد الله ويا صاعدا جبلا. تمام. منصوبة لا غير نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. قال المصنف رحمه الله والثلاثة الباقية منصوبة لا غير نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى والثلاثة الباقية منصوبة لا غير نحو قولك يا رجل ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. تمام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والثلاثة الباقية منصوبة لا غير نحو قولك يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. نعم. نعم. يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والثلاثة الباقية منصوبة لا غير نحو يا رجل يا عبد الله ويا طالع جبل. نعم. قال المصنف الله والثلاثة الباقية منصوبة لا غير نحو يا رجل ويا طالع جبل. منصوبة لا غير نحو يا عبد الله ويا رجل ويا طالع جبل. منصوبة لا غير نحو يا رجل قال المصنف رحمه الله تعالى والثلاثة الباقية منصوبة لا غير نحو يا رجل ويا عبد الله ويا طالع جبلا. تمام. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، لا غير، إنه يا رجلا ويا عبد الله ويا طالع الجبل. نعم. يا رحمن الرحيم. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، إنه يا رجل ويا عبد الله ويا طالع الجبل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالع الجبل. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، يعني النكرة غير المقصودة، والنكرة والمضاف والمشبه والشبيه بالمضاف. النكرة غير المقصودة مثل لو أن شخص من بعيد يؤذي الناس بأصواته، وأنت ماكث في البيت وعندك ناس تقول يا مشاغبا أسكت، فهذا نكرة غير مقصودة، ما تعلم منه صوت أتى من هناك. ومثل المصلف بقوله يا رجلا، ومثل لو تسمع أن رجل أن رجلا يقتل في الناس وهو بعيد، فتقول لمن حولك يا رجلا اتق الله، وأنت ما تعرف أنه هذه نكرة غير مقصودة. والثاني قال والمضاف مثل يا عبد الله، يا حرف نداء، عبد منادى، وهو مضاف، ولفظ الجلاله سبحانه وتعالى مضاف إليه. والشبيه المضاف والمراد به اسم إذا اتصل به لفظ من تمام معناه، اسم مثل زيد اتصل به لفظ من تمام معناه مثل ثوبه جميل، فثوبه جميل هذا لفظ يكمل الاسم الأول، زيد ثوبه جميل. فالشبيه المضاف إذا دخل عليه النداء يكون منصوبا، فتقول يا حسنا وجهه، وتقول يا جميلا رأيه، يا واسعا علمه، وهكذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وحمد صحبه أجمعين. طيب يا أحمد باسم، أعطنا على الثلاثة أمثلة من القرآن. قوله تعالى يا حسرة العباد مثل طالع الجبل. أين؟ صحيح. نعم أحمد نهاري، أعطنا. ما أسمعناك. طيب يا عاتي، أعطنا. يا نساء النبي. يا نساء النبي، شنو هذا؟ هذا مضاف. تمام، مضاف. نعم يا عاتي. يا أخت هارون. يا أخت هارون مضاف. تمام. طيب يا ياسر. يا عيسى بن مريم. يا عيسى بن مريم، وينه؟ وش اللي مفرد علم؟ مفرد علم عيسى. طيب وابن مريم؟ ابن مريم مضاف، مضاف إليه، وابن بدل. كيف؟ طيب البدل وشو، يصير منصوب ولا مرفوع ولا شو؟ البدل تابع للضم المضاف دون عزم ونصب. إيه يعني؟ إيه نعم، يعني كانك تقول يا ابن مريم. نعم. نعم يا صهيب حسين. يا عباد. أي نوع هذه؟ سلمان. استغفر الله وتبارك يا رب. نعم يا سلمان. يا أهل الكتاب. نعم. طيب يا حمزة سوداني. طيب علي يحيى. لا، أي أيها المسلمون، من أي نوع من أنواع الثلاثة؟ من أي نوع من الثلاثة حقة اليوم؟ ليس من أنواع اليوم. ليس. أيوة، أنا مفرد علم. أي نعم. تمام. لا أنتم ما شاء الله اليوم كويسين إن شاء الله. نعم. بكرة تخربون على طول. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأقام في الغار ثلاثا ثم نعم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثلاثة أيام. نعم. ثم خرج منه ولسان القدر يقول: لا تدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك، يعني مكة، ولا ينبغي لأحد من بعدك. نعم. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، فلما شارف الظفر، لذلك ولا ينبغي لأحد من بعدك، خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يكون لا تكون مكة دار كفر بعد أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك، يعني لما ركب الجمال على البيداء على الصحراء. نعم. فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما، يعني رآهما سراقة وأوشك أن يظفر بمئة ناقة لمن أتى بن سلم حي أو ميت. أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما من سهام الدعاء، فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، يعني دخلت سبحان الأرض أقدام الفرس دخلت في الأرض ما استطاع أن يتحرك. فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان، يعني يقول أعطيكم مبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم أتت كنوز الدنيا ما أرادها، كيف يأخذ مال سراقة هو ويقدم الزاد إلى شبعان، هو ما يريد شيء من الدنيا. نعم. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اللهم صل على محمد. كانت تحفة ثانية اثنين مدخرة للصديق دون الجميع، فهو الثاني في الإسلام، وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم، وأبو بكر سمم فمات. سم فمات يعني أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء أبو بكر رضي الله عنه، حتى في سبب موته وحتى في عمره، كلاهما مات وعمره 63 سنة. نعم. أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم، فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها، فلهذا جلبت نفقته عليه: ما نفعني مال أبي بكر. يعني أحسن مال نفعني هو مال أبو بكر من الهجرة، يعني كنا محتاجين إليه. نعم. فهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، وخير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين. عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فألقى له حب المال على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم على أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدح، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الله أكبر. وهذه كلها انطبقت على أبي بكر، بل نزلت فيه رضي الله عنه وارضاه. نعم. لهنا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.